بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. قال أتعبدون ما تنحتون Not anymore. you إذ أبق صدق الله.